أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة وصورة بالذي يسجدنا مقعد سورة الانفطار بالليلة. إذا سماء انفطرت داسيكم وعبنتهي سورة وصورة مكية وحي كمتهي سورة به سودقي انت رسولك وكل ولا عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة. أنا واتين هروت الماني رسولك مكية مدينة لبدا بلد بكل ولا مكون كل شيء أفرتن سنة مركة وكو جاريبا رسول لغا ديجي سدح إيا طبان سنو ديب وقلنا لا إساغو الرسولة إساغا أو سدح إيا كنتن جير أيو مكة كتاجي مدينو تجي طبان سنو وقلنا لا والو أفصدي عليه سلاة وسلم مركة سدح إيا طبان كات سنة أخرى أو مكة كنا لا وحي سود ديجي يا قرآن كاه هي إنو مكة كما عادة إلى سورة دم قيب تاسي كميتهاي سورة دا آيات هذو واسغان إيا طبان سيدي أهدى شيء مركة إنو قابلو وصورة مكية صورة لها مكية أنا وحيك الشقيان وين أغاني دائما وحيك هذا الآن يتابتان عقيدة دا إسلامك وتوحيدك وحدانية دا وحيك إيا رسالة دا قيامة دا إيا بعثك إيا حشرك إيا جزها أرمها سيد صورة لها مكية أتابتان إيادنا واتفع عدي مكية إنو كنا قاني أرمها سيد تابان إيسا فحيادو دا بداي صورة دي كهر رئيسي ليادة وإذا شمسو كوويرا دهي أي يسير هذه واحد ليس وعيك هذا ليس انقلاب ركود عايكم إنسان قيامة ذا لقارين ساعد الدنيا قدوم ليس الدنيا ذا لبابئين أيو أرمها سيتابان أيسا قل كي تاتابتان مالين تا الدنيا ذا قدوم ليسو وحيالها دعا يأيابك أيات المام أيسا ذاتك أولاب قيب هذا قيب هدف وميسا رعضو بارياله طيب عاسيالو قال إيا حق يا رسول يا دين ديدي لبدا قيبوت إيا وحل لوك الأبال مرين أيو خيق إيا آياتين كودا دنباي تابليس تدا أي سورة دوو هذا شوار كيدا وحيكو باللوضي إني أهمها تاباتي يدون كالدوليدة وما عالمتا إيا وحل موقن أيا الدوليدة أي مألوف وكوتها اللقو يقان حركة إيا حدقها أهمها سودبا قدوما أيا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ودنيا اللي يقيني وإذا دبقى الدنسة وحوى البصيري اللي يقاني كبدل مي أو أبابا إيا وريك إيا دارسي إيا ملو إيا إني خرب انتين وحي تأويق بطي مركي في المانتي إنسانك نعمة خبي أقول نعمي وإنك ألا أبوريبا إنسانك الله قيمة بديي دول بنا وغالك قيمة بديي حق أبو ريدا مركا لك هذا اللقاء وح الله أبو ريبا بشر كأوه روح بلين وإنو إمن دونتا إسابو رب الله سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تغوي جوجو على جوجية أوه روح بلنبا إنسان كأبو رمي حتى نتنك كلاسيد اللوغة كرامي سورة الإسراء بين كسو مرني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا احنا شو مرة قاديد راعي ملائكة قاديد مرة وجنب قاديد مرة ومخلوقة كلام مرة قولك وحوذي قاديد راعي وبدي قده هذا راعي قاديد ونوك قاديد راعي يوحى وبشر كعنا وحنا ملي وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بانك انت اللي قد قالي وابو ردي في اللغوحي وسيد هذا الكون لك دقي الدنيا ده إنسان كأوائي له سيدة وضي اللغة دقي وهي عوية ما نعمدي إيبا كسعته يا حقي سنة وحاكس على قفي إذا بالآن إلهي سيدة إيه ليبا إنسان كقف إيه إذا بدره واقي بريه قبل كي لعيه ساعدي اللي أركبه قف إيه قلو إيه حماني إيه عاصي النمو إيه مكروف النمو إنسان كسان لغو نعمة يي قري ذا أن لأتقايا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك تاسع إيمانيك وحي سورة تامرك أغا قدوبتي سلاح دي ابل لو ديدو ونعمة دي في عاصين ما لغو أبال مريء الله لباشا يو إنسان كان لغو إلبحا ياجير ميري وحاوة يكون ترولكي يو كورميرها لدو ساري ووحاد هالليسي إن أين دي يعمل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تسوال إذن كاقع إلبحا تكالنا وحاوة يا أبال مريم يوم القيامة إن الأبرار لفي النعيم وإن الفجار لفي الجحيم كان هو أبا القدك الدنبي هوي وحدنا أوقاتان بارت أنتو رب إذين إحسان فالإذين كنا إسائية قلوا عد رب هو أبا القدير إن وحاس أطميتين قدق إلا قرى يولا إلانين أيو ضفت هذن الله إذين كنا حسابة الله كل قال لبدا قيبات إذاتك أبو قيبسان لدونه أي سورة تابتي وحي ورك هذا قيم جبادنكو قبا قبيسي إن أي سورة إسي إن التابسي إسي إن التوستي مالنتا قيامة المشاقة إلانا كلك اللبون بولي وتهويل لغو سميي وما أدراك ما يوم دي ثم ما أدراك ما يوم دي يا ليري يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن الله كلك إني مالمان كده وانتهي والمالنتا وحل يشق لكري وان إذن إذكر وحق قضن كري وما أنت وحل لوه أذيك أتقبسن وإذن إذن باكو قبطا لأيكو قبطا أكون نحضر قراب نمها كو قبطا لكن هكو قبطه وهي أذيك كاقبطة إذ ما كونا ما يصيرت لكن مالين كدوان مالين تنأدوك وقال أهانات يوم لا تملك نفس للنفس شيئا والأمر يوم إذن لله ألقاطة ورك سورة بيقيم جبالن كوكب الجبوبي يذي أوب اللابتين واثنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحان سورة تنطب اللابا يا بسم الله اللهم يعيس عسك الشديد اللي هي الرحمن نحريس بودا أدوما دي سوى ذكرت له الرحيم متجر أحانيز ملك إذا سماء فطر إذا وقت جاء السماء عرك إن فطر سماء أي دندن كعدو كلا جودو سماء أتكي إلا يري وبلينا فوقكم سبعا شدادا قدرة إبن لقوت سأل يري فرجع البصر هترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وحسيا إلك هذا ديكتو إن أدخلل إيا الدليل إيا الدلال إيا الدلع كو أركتها سوغن إنهم باكم مدوبان أي سمضي قيم بقال هيد با دندن كاعيسو كالاقو عيسو إبر بحيس واسور قدون كي دوني دي با الخريبا إلا بابين أي إلا وقتي غا السماء عرك إن فطرت أي دندن كاعدو يدل دلع دو كالاقو قودو وإذا وقتي غا الكواكب حدقه سمضا لوقر حيي ما قروح يا واحد واحد يقول للالالي لا وركي يا لا ماشي بعد اللي مو قروح يا بابا ذي ولا قد زي الناس ما الدنيا بمصابيح صومرنا كل كأيدي واحد مو قروح وركي دي مجري وإذا وقتي الكواكب حدقه انت صار أي دادته وقلوب يلا نوكله لامبوين كأيرك يجو كل كأكو وفريق ما قدنا مركو هرب أي صوداتا وإذا وقتي البحار بذيه سجيرد الله يسفر وره وحن بدا عادي بدا عصي بدا جودن بدا مدوي بدا هادي اللي يلا مقع يالك كلا كلا قوضا لا يسكو شدا يجد جود وانت لا يسكو فرورو ويحل بدا النقضان وبيها دبا عدو دي اللي بدي لبشر كان لعبسين ايا وليا انت اللي قد بيقال لقلو كل جود وإذا وقتك البحار بضيه فجيرة اللي يسكو فرورو اللي يسكو دارو وإذا وقتك القبور حضالها بعثرة العرق ديو وحي قدها كجري ملكي دي بدل لكينو هذا هو اللي سترين هاي وحل آسي ما هاينو لكن وارتا انتي حواليه اللي عرق ديو ميتكي قدها كجري دي بدل لو صدنو دون دي باخر ربايش إلا ان بلوكي ميتن كجري اولوك لك عايا انسان كنا حساب كالولي اولا وحل آسي انسان كجري اساقي اللي آسي سحري بينو صومرني ثم اماته فاقبره كل كاروك قديت انسان كبا كجري حساب كلا قدن بايسا و آخرية هول مولي من مركا انت اللي عرق ديها اشاك دي بدل الله سو سارا ايا مركا اشاك دي بدل الله سو سارا ملكا لك فرحانا ايا وإلى وقتك القبور حبالها بعثرة اللي عرق ديها و قوله دي بدل الله صادقه ايا علمت نفل اركابه اوغان دونتا ما قدمت علمت نفس نفل اركابه وحي اوغان دونتا ما قدمت وحي خرمر ستي وشرقية خيا وآخرت اي ديبو لغتي قدمد وحاو يوح الإنسان كأوسى مريا شريا خير بماني قاسى الله وردقا يا الله وحي شرطما يا الله ديما وآخرت وحي نري وحاو ويلبا تفصيل بينو شاقني إنا تراهيد قدمد هرا وحي أوسى ميسي إيا آخرت وحي قدال أوسى ميسي ومركا وحي اللود الليه وجميع الأعمال ومعنوه وحاوين أول عمله وآخر عمله نفط مركي كبا حيسي وحو قبت وحي أبدا بيي وهدي لا إله إلا الله محمد رسول الله انتو يري نفط كبا حدي ويشهاده ودن بيسي ميزان كيكي وجرتا مركا أوقان قارس طواني شن قارس مكلف نغضي عمل أوسما يحون يسنبا كي أبوه الرييين ما قدمه عمل أوسما يكي أبوه الرييين وآخرت كي أبدا بيي ساوت قفة ركريس وآكلو تفسير لبالا ما قدمه انتو نروحو سمييو دان ما قدمت كدد واخرد وحاد كدد وحي اوجد ايي او لوغد دايدا ايساك سادو دوكسو قرآن حيا هدو دنتي او كالكا دوكسو دي لسيو وداي مثلا وحالا وحي خيرا مساجد خلسة الوسي الى عابدا ايساكي او دنتي كتبتي او وقفي الكو او قضا لسيع بايو بارا هدو سمييو وقفي قريا هدو لسو مساكين تاكو وقفي كالكا وحي ايساك اوجد ايي ومركو لنتي الضبابات لقصي فائدي سنة ايو شرق يا خير با آخر دو انت عدو مالحو سميين واصلو كالي كل كما قدمتو حتى ديه كاليسا انتو نلاوحو سميين وآخر دم وحي انتو ساقا جديا ابابولي او دايوها ضبابات الوقت دايدي اي سيسو علي دباديسا حني سنبا لبادات الله هردقاي علم النفس نفل اركو وحي اوغانيسا ما قدمت وحي هراء سميسي وآخرت قدال سميسي جديسي الله قد بيدي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألك عناني يتوضيخ راكاتي مدوحنا ليس كعنانان أيا انت اللي قد قال لي حدنا وحد ألا أوكتسونتي إنسان يهو وإلهي كو إحسان فري وحدنا حدات سمفل سميسان أبا القد في عنا وحد قبطي كبدا كسيني حداد عاسسانا كو مجوجين ايوكو عذاباي اناد اللها سهلتو او تكو كتسونتو او اتكو ديغتو دابا مريد ديسية بيلين تيسية عاسم تيسة اما اد هذا الذي سي سهلتو ايادو ضدك هذا الذي سقيم كل الايه وهذه قفن كو يرا واحدين دحيا اما ادو شقيس اما اكتاد اوايالك او عايال اذن دابا مريد كريم انتو اله وحا يالكو يري ادسك دابا مريس انتو الله وحان هيالن كو يري ادر دريس قولك السيدة اللوغو كتسونتي سوى ساكو دقاليي اما البطل عنكو ساقي كو عقابي كرايو عذاب ادم تبروهن كاقدو دي وحيابا وحدوو كتسونتو ربي اسعلتي ومعاسبي سيا قفكي سينا كو غنفو زادين خيرك يوحو كفرين كورا اسواده معاكو ردن لو قولك معاكو ردن لذي سيد عمر وحو يري غره والله حمده وجهله انسانك عقل يرانتي سيا على النماليس إيا الجاهل نماليسا أو دبولان يهي أي ألاكو كديسا قرانا وحيرا ذين حلمه وكرمه إله دلقات كيسا وإلاو دلقاتي أدونك وأدون مركو قفكي كوبات قال دامنك لما لو جيلا بش انتو واسل لغا قوين لها ميالاني دلقاتك اللو دلقاتان آيو إيا كرمك إساقو عاسيا حدام وحكا لبا اللي يالي ومركو إله عاسيو كاشنك لغا قوين وصول لقول لها كل كمركي دلقات الله دلقاتي هي ديق لو في ديال ليسو قدري وكتوم إلى الله الله بمايا ألا وسهلا كل كميدا تري أهدد وحا عدالة ألا إن لقو كتومي لسهل دي لقال لحد يوددو الربي أدلو الله الذي إلهي بشر كي لقوه صديقي لقو صباحي وما قدر الله حق قدره إله ما ينقيمي مرع ينقوصا قال تعالى فدوه لي أيها الإنسان وركاد انضتك ما غرك محاكو كذيي وديو كتسونتي بربك أذيك ربك ربك الكريم وناك بضنا أحد هدو وناك بضيها والا دورا والا مغلا قولك الله وناك بضنا محاكو كتسونتي وحاو يدقو النمو إيا جهل باكو كذيي أما حلم إيا كرب وحاو إيا دقاليه لدقالينا إيا دلقات في الله دلقاتي كسي كتسونتي يا لوسة تبيري الذي الله سيأو كتسونتي خلقك كو أبور مرك وربا كو جرسي أدك كو سميه دولده كو كاني وارتو كو أبورينا فسواك كو فيوبي أي وريان كادقين مرمرور سنة كو فيوبي أي سويان سالما كادقين مسلمان ونميل للأين وعظمات قبا وهدنا ولي وفعدلك إسلا كاسين سمايو هدي عندها قال لك لوينيو هدي دعمها قال لك رقابيو هدي لوها قال لك ريريو دمندوقة هدي لقون يالو إن عيها قال لمرمروجيو حري نقول لك كل كاسا لبا لبوضع إسلاك لبا عند وضع إسلاك لبا عند وضع إسلاك سأعدلك اللقو جنجمعي في أي صورة بالنام تيك أقولتك ما ملي نقطاب شائع بوضعنا هدنا يركبك كاسمي سورة دي الله ربانيك تضربت معها تربو كاسمي اللي هي سدا كويا لي وحادو كتسونتي إلا قرن ويدي إلا سهلتي إلا فضيتتي وامح إنك جواب لي إنك دوناي كل كرقي إنك جوابين اللي بدأ ميدو بيكو شاكان أما وادقوني جهلي وحي ألا لغو كتسونه أما وادلقات كيسية داغذيسة يعلقو خلطمي الذي الله خلقك كأبوري فسواك كفيوبيي فعدلك كتوسيي إيسوك عدقدقي في أي صورة بالدان تيك أقوله ما ملي نقطة بشائب أودون هدنا ركبك كاسمي حبنها قال الله بالله بيشوكو جوجيي إلاف يلوك يساد يجير يدوك يهيل بيضعان نوسي من كالدقي كلا وهييرينه وابد يشين هييرينه ألا إن لغوك تسلموا الله وغلي وايو الله فضيتده وريان ليين هلق الجو كلا وريان ألا لغوك تسلمين هلق دايو بل إشكا بدأت كتسلم دعات كتسلمتين تكذبون وحبت بين إيسان بالدين أبا المرنتي قيامه الكواب الله دافي وآخر إلا الضفر أبا اللقاري أول إله إن لغوك تسلموا يحي هذا سيد آخر إلا الدينية بل أرنت أخوري وحاتكو درتين وإيا تكذبون إن الدينين إيسانو بالدين أبا المرتي قيامات بين إيسان كلا بل تكذبون الله قادا كرما إن إيتهاي شايفيد الله إنو الشيغي سبب كي للك تصومي وحاو إيا آخر أنقو تلقسني قد إيا آخر أنقو تلقسني هاي قفك وإيران لا خيرك وأبدا لا قولك آخر أنقو تلقسني بل تكذبون واحد بين إيسان بالدين أبا المرتي قيامو لكن كنت تلقى كرميرها إذن دول فولة وإن عليكم كركين وحا لحافظين ملائك إذن إلالي نيسو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بارسولك يلي هذين يمالي بأسوكين بدلايا سورة الرعد وقصة ومرني والله ينقول يري ملائكة سائدين لجيرتا يحفظونه من أمر الله وإن عليكم كركين وحا لحافظين ملائك إذن إلالي نيسو وحا عمل إي أصل ميسان إلالي نيسو ملائك تاسو كراما ووناك بدنكو وحد المايا وقفك الدم بقوصا لهين كوكوردين يا ماها وكو وناك بدنو شرف له كاتبين كو قرية وحاسة ميزيون بقرية يعلمون وحي ملائكة يقانن ما تفعل وحاسة مينيزا ويا حتى ما تفعل المضارب على قعبري ما فعلته ولو وحاسة ميزا هبا قرتين لكن ما تفعلون وحاسة ميزا انتان يقانوي ابيهين بارب الله سبحانه ملائكة ايضا يددك اللي جبت وحا قرتي كراني ياشا وعلى شيء يسد عجل أما الله وجر بي يضل كف أي فاروقان هذه الحمام يسولي قفك أو قلوم ميران أيو فكي تقايا هذو صحرون أيو بلنام بها فريست أما كاجا أيو فكي تقايا هذي منك إي إسلام تيسا أي كل ما يانا لبدا الرخشو قلمون أيو فكي تقايا يران سوايا ديران ما يانو هالكاسي جولان وحسن يعلمون ما تفعلون كل كان مددا أي مقيه مددا أي مقيه قرب أبو حمام غبوري سكوه هسه فيه أي سميان ولا صدر الله كف كان أيام يعلمون ما تفعل له دليلة وأحلى سميان لكن دول من وركي مجرو وكرام كاتبين يعلمون وحي قانين ما تفعل له حتى ما ينسان إن الأبرار الله في النعيم لبدي هوي اللون نقوان أي أرك كل كاس ربي سبحانه تبكي لبو النقضي باريال الله مغلي يا عاسيان الذي دي لماذا مبالا نقضي لماذا كارا كوي قودة إن الأبرهارة ما ريالك الله مغلي إيهوه قان سمي أمر ينهي الله كحيان هو سلا في نعين برواقة أن لحساب كريم قده أي يكون سبن يهيرو برواقة جوكتا وأن لتلمام الكريم نكيد نعين من باتك قادة نيسا حديث قدس يا رب كير سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله إذ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل كإن الأبرار نتكي الله مغلب رياشها لفي النعيم مرواقيا بالقده بل كسبنانا يا وإن الفجار عاسيالك الذي دينا وفي جحيم نار واحد قده أي كسبنانا يا قرم يصلونها وحي نارتا جحيما قلي دونا يوم الدين إش أبال مرنتا مالنتا أي بنيين كلا بل تكذبون بالدين للها مالك أسأل لقينا يصلونها وحي جحيما قلي دونا حدركم أجران بلنا كي تاقنيه لكن عملك أي كنتك إلى هيا بيك شقينا يانو الكفر والمعصية تعب كذبه هيا وكي نفتا قلبك تلاه إذا كان يدي بي قلب كل هيا يصلونها وحي قلي دونا يوم الدين أبال مرنتا مالنتا كل كاس عرب إلى هالدين لقي يهدنا وما هم عنها بغائبين ليش أوزوكتا وما هم عاصيالك وهان مايا عنها جحيم حق هذا بغائبينك وكم مغناد وكتلي مايا هذا المرة انت دي بدل لقي بيه كل سوء عبا تدين وصفات كسو مرني ثم إن اللهم عليها لشوبا من حميم بيه شبارنا يي سوء عبايا ثم إن مرجعهم حقا إلى الجحيم يلا لوس الله بايا كل واحد المتعصب هذا كني كسر عبايا كل وما هم هان مايا أنها جحيم حق هذا بغائبين قوة كم مغنانا يو هذا انت عمتلا جيت كان لعنا ايه جيت باسك ابوده هذو كبحا وزقومك وربي ما يري إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم بك بعضا يذي بيقولك عنا يان أروش يكبو حين يان وأيكوه ما يان فالك أسري بيه وبنانك أصرادا سوعة بايان يذي كسو الله بنايا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس صياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم وما هم عنها بغائبين كم مغنى المايا وما أدراك معك وغيسين أي ما يوم الدين أبا المرنت مالنت هذا وحقائقه كل يوم الدين لغيرا أفكى الوشي قوي سالنتاي لكن ما مالن بعض قرطا كل يوم ليلة وافا إلا با تنسى حبينك يوم مالنت ولا يسكو دريبا يوم لا يسكو يرا كل مركا مقع هذه أدمى قصيد أو يوم يوم لا تقيمي أما ذو قاطة أفا إلا ما تنسى أما ذو قاطة وما أدراك معك وغيسينا ما يوم الدين أبا المرنت مالنت هذه وحقائقه ثم دولة المرلة بعد ما تهوين يبون بونين أودت لو علمي ولا يري ما أدراك معك وغيسينا ما يوم الدين أبا المرنت مالنت هذا وحقائقه معك وغيسينا ما أركس أمرتي يوم عسير على الكافرين غير يسيرهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة كل كان يوم مركز يقول يا كنت نكون بقولك ما أوليون كل كان صاحب إيادة المامو يري يوم مالي ويوم الدين كالقوشة يا يوم قرك لو يوم مالي ويوم الدين لا تملك أن ينهنني نفس نفنا لنفس مذكر شيئا وحبا نكرا الأرض بعد النفي قد علي كعموي نفنف وحقوط المال لا تملك النفس نفنا ما هننكرته للنفس المتكلة شيئا وحبا ويا وحيستا والأمر يومئذ لله هذا مال انت الفول إيسا إله كلية إسكالة كلك وحمق عابا المجر ما انت بإساقالة لكن ما انت وحمق عابانه هذا اللي قول شيئا يا ملك يا بقر يا كذا يا وحاس أبدا شنقر مالك هذا عيسى مجرته كل كهدين لغو باري مالين تو إني مالي يابلا تهي أحد كلنا لغو باري أحد كهدر بكهر كلا مالين تو أكوي مري وبالو ويين هاد قيامة دي تغيسا واسا لغو شاقي أحد كلا كهر كهرو إشادات بلوسي والأمر صلادة يوم إذن مالين تا لله ربك حق وعابده وكلية تا أيا إسكروا وحجرين اللورين جري سليمان بن عبد الملك لنك خليفة المسلمين بوهاي ومسلمين تأوردان أيوه مروايين وهم مضحوها أبي حازم المزني الليلة وشيخ عالم وإياري وهو يري وحبا من نوغش يأجي كرتا ما شاء أنه آياتين كان لقد دنبكو دنبين دونه يوح ألاك تنويا ساشو ويدي أري شيخي بنتو يريبو ليا إساقنا وأمير المؤمنين وهي المسلمين تأوردان كلبي بامركا مركا سو يري الاكتي وحن نويا في اخره وحن مدن دون وحن كشي كرتا علمي اغن عرضة كبط هل كان من نوغة جواب كرتا كل كاسو يري ها كل كاسو يري محا مدن هنا مركاسو يري عمل كادي قاد غبطة انيقى كلما بريها بينك ما لنتين كلما جوغة مرن بانكو عركا عمل كادي قاد غبطة سو مقرن كرتي وان قران كرا عمل كاريا قران كيسوبا ندقبوي كل كاسو تكيه ليسا ماشاد مدن لحي كل كاسو يري وحقين كيلا يعمل كي يواقع ناي قران كفتيك الشيقايا مركاسو يري عند قوله تعالى إن الأبرار الله في النعيم وإن الفجار الله في جحيم دو عمل كاقا يوحي الله كو ديري لفي النعيم ويا مصير كاقو هدي عمل كاقا عاسنين الله في جحيم وي هل كاسات كيه ليس كل كاسو يري والوادي إحسابتا زي رحمة دي الله إلا شيقا يأو هدي أنا قام باره النقضة هدان جنة قلايو هدان فاجر النقضة النار قلايو فأي رحمة الله إذا منكم نكا كم علم يرى كل كاسو رحمة دي الله سألي أبلو جديد لكن كانوا يقول لعرك مركزو يري إن رحمة الله قريب من المحسنين وإلى قول إيضا الرحمة دا سنة واسعة نوى البؤون إذا ذاك قلم أهل إنت محسنين تقولوا بذها يبو يري قولك هداد أذيقا نفت هذا اللي حساب تنتو لكس كران كرتا سورة دين هدر بالله وصورة دي تدعي سيديتنات مقعد سورة المطففين بالله ويل للمطففين بيكون مقعد انتحي مطففين تا سورة دان مامكي وعلى قيا با كتب تقاريني مدني كوشيغان وعلى مركع نقطة سورة دي اللي شو خلاف سنة مكي بها الكريتة اللي سورة مكية آيات كيدو واللي هي صدن آيضو سيدي سورة دانو هذا شيء وسورة مكية قول كهدف كيدي يولا جيدنا ديدا واسيدي أتكو سيد كتب قيني سورة دي مكيها قول كأمور تي عقيدة دا إسلامك أي إيكاد ليسا وعي آدو طابطي دعوة إسلامية كل إسلام نمد ربي أصابر كاني إسلام نمد يمرك عددك اللغو يرايي لذلك إسلام نمد كسو هرجيدي مواجهة إي عراد إي عناد كإسلام نمد كسامرية تيدي دعوة أغهر يمد بيشورة أدوشة كيسا وركذا وحيكب اللوضي دقال أن حزين الأهين إن يكون قاعدي هو المطففين كالليلة مطففين تنوع أول وددك ددك كدع بيقى معاملة كدع ددك ددك دع اللبا قلو ورن إيا قاشان قادر هيرك ونبدا حبد كدلو رجل الله يحولاك عي إيا قلو كدع لمعاملة وإنت يوسو قبل محمد الله كالقدن هيا أما وحي وحلا ميسام أيها النقضو أما وحلا بيقى أيو أما وحلا لدومين أيو ددك يوسو قبل بيعي معاملة كل كان بكرو قنبية ددك وحلاك القاد كل كان كوا قرصون ee ku soo gabada muamalada kuwaas waxay suuradu ku qaaday dagaalka madanbayta oo naxdin barteed lahayn waxay tilmaantay inay taasi u sanoqtay aakhir inaan laga baqay xisaabi aanu horjoogsigiisana aan lagu tala gashanay waylu lil mutaffifi alladina idha ktalu ala an-nas yastawfin wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin taasi suuradu hada shay كوا مركي كجودبتي وعيك هذا شيء شقيالك كوا الذي لا ندر فاجر كشاجيني فاجر إيو عاصي إيو كافر إيو شقي إسكو مدوي كل كاسوا حي سورة شيء نتابسي شيء أبل قف قيامة ويا الله يجي النار الله كحين أيو جاهون إي أفهمنا الله قدر أيو كلا إن كتاب الفجار إلا في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كل كاسوا حي بندك شيء دمدا كينتي لك بارياشا يا الله كبقي يا نعمة يا برواقة كرامة يا شرفة مونة يا مروة على أكتي أي كل أيهين وأنا تبعد قرآن كالكود قاني قرآن كإنه لبدا قرو يا لبدا ودهوي إنه كوكا لشيغو ترغيب يا تريد هو أنا والغا عبسينا يا نكاكتو هو أنا والغو عنانا يا ترساسي يا غمرو فوري يقول يا قرآن دا كود ديو يا دا سليمان دونتا إن الأبرار الله في النعيم على رأيك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم إلى آخر ما هنالك وحي سورة دورك هذا قيمي قبل أنكو قبل قبيسي يضع اللبادي قول مر لبان سيكو بنغشا كيسي وطل مانتي ولدى المجرمين تأه وقت لا إسلام يدين تعصبايا لباتة إيا عداد أي مؤمنين تكوهي حتى أغمر أيان انت ليسو الجبيو ليس قندوفتوهوس ليس كتوسو أيا كبر إيا وحي للغوسة من جري إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم من قلبوا فاكين فضائد وحي سورتك شاكيسي قيامة إلا تقي لك لحراضي أرنتي قدومتي كمي اللو عياري للا إياه إياه فوقق جناء كجيرة دريش لها بالفرط وداود كوي لكو عياري جري وكنك كوي وحكو عياري جري عصيالكها وعذابك كل محي الباب هذا النار انت لا يفره للا إياه ورماشا كجر تكاعي سربحة وكلك أي الباب في أور داية وكلك الباب كأي تاغنهين قبل إتكسيني وكلك سلجبلو لعايا كلك سيكون يقصل أيان وصدق الله إذ يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون أنا وحوضة لما تطيل كواتا وحو يحضر لك لقدان أيا كلك واحد من بعضك لسينا أيا إياقنا وعلى قدم يسترنا أيا وران كثان نقوت المامي للمضففين كلك تطليف كوحو قطع وامح ووحي أمضى يغوح دماء ماشي معاملة معاملة لو بها يحلى ليسوس وقبنا هي مقابلة شيء بشيء كلك حقه ذو تطليف ملك وعندما يسترنا هي لكن وحا أيضاك فينا أيام بي فضيدين أيام يدلن يبا ملحوه وإن العذاب دران وحالي للمضففين كوا فضيد يدتك وحي سيريا الذين كوا إذا اكتالوها بيباقنا أيام على الناس بدك دوسوا ذكتوا بيغان ايان يستوفون لما يسترانا ايان وإذا كالوهم حدي دوسك وحو بيغان ايان الحجف والإسال بان ليرا كالو لهم بيخي كالو لهم حدي دوسك وحو بيغان ايان كل كاسالان كي لهم نلقوي لنحريري الحجف والإسال وإذا كالوهم حدي دوسك وحو بيغان ايان أوزنوهم أما يؤعدين ايان ووحو وحل الرضلين ايان ايان ويميسان سار ايان يخسرون بما يدرك وحيس هو سهوك درد مركا سهربه سبحانه مركا وحاس لقدي غدي على يظن موسى ملين أولئك كوا ضدك وحوظا إما أي يند ما يشترنا أي أنهم إيجا مبعثوك والله صبحين دونا إليهين ليوم مالين قدهد عظيم وي وانا مالك سوى قرم يوم مالين يقوم الناس ضدك ودنو استبايا محالا يتبايا لرب العالمين لأجل رب العالمين وانك رب جيرا هاي ما ملاي أولي بل ليس تاقايا يو وقال حساب تمايا كلك محكمة تعلم ماشا إساق الله محكمة قادا يا تضل الله وحوست بن يا ورمالين تعيني تقايا سوما يوغا واحد وقاتان كذا حديثك عديي إن نار تقف مؤمنة أولا النار كالنار تأمودا بينا ينوع أول نهينا لنجيه ما قلت أنو عذابنا ناي إساق الله نار كبحو جنة قرأ أقودا بأي وحي النار بقى الله كل من يتوص جنة تريواقا لكن وح النار قلي وكبحو يو جنة قودا بيناي أما جنة وح قلي نار ماركو استحيل هذا انتو جنة قال إنو انتو كبحو نار تقى أبدا لكن وح عددتك اللي جنة ناي الله قيبه ذا قيب توص بي أطلقان وقوة رسولك شاقي عليه الصلاة والسلام وأويري يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب قلت لي ليدكوا أوانت إلا تضباطكم ما رسولك كو شاقي قلت أسا رسولك يتلمان تولي شاقي وأويري هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ركاشا يا رسول الله إبر إله إنه كوا إغدر مركا أسا رسولك يري وأنت منهم ما تكجيسا مثل ما أدى سوبر أنا أقدر سبقك بها أكاسوني سلسلة بعد ديران الله كل كاسة الرسول كي ورنك دا أكاسا كاقهر مرة هل كاسة الوقع ورعي كل كوا عوي ولا توصف أقشا هو النوع كوانا وانا مؤمنين يجي أمي يقفز إليه من كان الله عسايا ماشا لقيا أبار بالصوبق بوجيا كل كلا صوبق بوجيا قول بإن يكو قادة ترى أي حقا كودا بيان كل كأمينك أبودا بيان جهينا اللي يرى وأنك قال لي يسوسك وحلو خلطايا بالله بالله كل كان الله يسكي لها اليوم وين العذاب دران وحال المضافين كوة ضدك وحي سفو ذايدية الذين كوة إذا اكتالوا هذي بيغان أيان على الناس كسوا بيغان أيان يستفون لما يسترتا وإذا كالوهم هذي ضدك وبيغان أيان أوزنوهم أفد لنا أيان يخسرون لما ألا يظن مويا ملينين أولئك كوة أنهم إياك مبعوثون كوة الله سوى بحندون إليه ليوم في يوم ما لم تبه ما لكاسو عظيم وين يوم ما لنا يقوم الناس ضدك بشتاق دونه لرب العالمين أمك ربك إلهي معمولا يأودي كلا إن كتاب الفجر كلا يانسى لييه وريانسى لييه لينو صدق مسلم كيان وحي سلاقين وحقوق بني آدم كان لقى دور صدق ويان بشر وحبكو بيانا مخلوق يسمى حقوق بيانا خالق وحقوق بيانا شو إذا سيد كاليا حقي سوحو كل سنيهاي أفريا سيدين لكن بني آدم صحيحة وبخيلة ووحي يرتكش عن بريك النار من إسكاك الله العظيم عن النفك هذا يا حد الأبرياء إستقربوا يسمى حقوق بيانا بخيلك كلا ينسان ليلو حالا قد وصل حقوقه بني أدم إن كتاب الفجار عاسياش بوغا اللغوك وراء أمل كوضا لفي سجين بوكو جيامل قال شراهو تدبد عذابوت كوضا يسو هوس كتال بوغا هل قاسو لحيا الله قل قاسا ربي يري سبحانه وما أدراك معاكو وغيسينا يا ما سجين سجين كان عمل كوضا ووكويا اللغولي ياي ولو ياي قل قاسا ربي يري كتاب بوغوي مرغوم عمل كوضا اللغولي او كلمة مرغوم وحيكو تزينيسا sida wax inta la qoray dhagax laga gudbiyo kale ayaa wixii ay xumaan sameeyeen baa wax ka tirmaaya iyo wax baabaaya midna lahayn kulka waxay la mid tahay wax dhagax lagu qoray oo la gudbiyeeyay abidkii amuu la qaqalama leh kulka wixii ay sameeyeen wax la iloobayo ama tirmaaya ama baabaaya maaha kulka mufasiriinta laba ra'yi bay sijiin kale yihiin qaar makaan bay ku sheegaan qaarna buug bay ku sheegaan oo kulka buuggii waa makaankii yaal marka waxa weeye buuga wuxooda lagu qoray iyo meesha la dhiga iyo jahannamo suuratu sa'ar inuu ku soo marnay in shaydaanka iyo meeshii hoose la geynayay ee markii la tilmaamay inay meel hoose oo baas tahay la yidhi fakubkuhu fiiha hum walghaawuun wajuluudu ibliisi ajmacuun halkaasaa la geynaya marka meeshaasaa wuxooda jiraan wuxooduna wax la iloobayo ama baabaayaa maaha ina kitaab alfujaar caasiyaalka بوغي الوقري عمل كوضا لفي سجين ماشا سجين ليا بوهي ذو كيان ومكانك اما بوغي بوهي سجين ليرا اما ماشا لبقى يا سجين ليرا حبس ويميل باسول وما ادراك معاك وغيثين يا ما سجين وحياي قلقا سار ربي لكتاب بوغوي مرقوم عمل كوضا لقود لدجيو وصندقات وين المكا عذاب دران وحالا يوم ايدن مالنتا ربي درتي ليسو تاقا يوم يقومون نصر رب العالمين وإن العذاب دروا حاله يومئذ ما انت أي بل ليش تاقايو للمكذبين كوى بيني ما انت أيضا كوى حق بيني أي ما انت أيضا بيني يا يعني عذاب درن وطل يوادي إي أريب له كوى ساؤوس بنبيه نسيت المانية الذين مكذبين تا يكذبون بيني أي بيوم الدين أبال مرنت ما انت أذيبي بيني أي ووحى أبال مرنت يقياما ضفرا يوحسدا وما يكذب مبيني به يوم دينك إلا كل معتد من شهدها كتلابا يحدود قدبايا كل أيما بينايا أثيم من ذنب القلب وإذا تطلع الدين الأغريو عليه دشيسة آياتنا اللو أغريو قال أرنا يا آياتك وكوان سمي لها أساطير الأولين ذاتك لما ذي شيكوين كودي ويا وعلى الناشك مايسان كلا وريان ليالي يان قيامة اللبينين يان قرآنك اللدفرين يان قرآنك أساطير يا كذيب يلو شيء فأين تذهبون واتين صومرني إنه وحي من الله كيمد يهي ولذي أوع صبا إفكو ذا أوكو يمد إن فساحي عذكر نمال لقبض أيان لو أريسي أولا يري هذي قرآنك أو يهي وح مالك لكيمد أما مخلوق سميي بل وحون اسكو ضياء ووح اللمدة كان واوايين وارتضان آيات كينا واوايين هل آيات كينا واوايين وحضن مركي كيني واوايين يجيس الجبلة أودا عاي أي أغاذي حتى واكي أمانا ينينك أغم العكا إيغ وأولها لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو كلام الإنس ولا هو كلام البشر قل قاسو تلمامي قوي إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأسفله مثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه قل كواقا سهل قوصي لأن هذا القرآن كلا بينين يموي كلا ولا لك دا يوم وما يكذب بين ما يبه يوم الدين إلا كل معتد من حدودها قد ما يقول لي كل يوم باب بينين هيا أثين من ذنب الجليد بدن وإذا تطلع دين الله أغريو عليه إسا قدوشيسا آياتنا اللو أخريو قال أرنايا آياتك أرنايا أساطير الأولين أكاذيب الأولين دكي هوريه كوتيري كوتين كيديول كل كاسا ربي يري كلا وريان قران كسال اورن اون قيامه لبنين كل كاسا ربي يري بل هذاك ايله يهين وابمد اخانا وحا مريري على قلوبهم ايغا لابيالكودا دوشيده وحا مريري ما با مريري جنبي اي كانوا اهان جيرين يكسبون قوة شقيتو قففت اي قلايين اي قلبي قوضا مريري وقفك مركو هيركا قارو وحاو اي مركا معروف قران مايو ومركا او قمانات قلاه واركو قلقا مريري كان حديث صحيحة رسولك نووشي عليه الصلاة والسلام وقو رسولك لأيهي دمدي قددك قلايو اي الله تقبسان اي حدوشا قلقا كتوبت كيني حدو كتوبت كينو وطوبة صحيحة كينو تبين من دمر رتولة سوفيو نقوان ايا قلبي وايفا ايا لكن هدان لغا توبت كيني انتي اوسم ايا قفضة مال بيكود ايشا قلبي مركب مدمدوغا سوار ايغو كلا برانو نقوان ايا من ديخ اشكل نطيو كلا ومدباتو نقوان ايا هيركو مركب قاري هيركاسنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا امركو بدلان يحي اداد مود ايسو حقنا اواناق قلناه واركايو قلناه عنا واناق واركايو وابنجر بابا وقلبي يسيد انتي وواحد قلن ايوه قولك اواهر الله لك ما انقلوا بل خانا وحان مريري على قلوبهم ايقا الله بيالكو ذاتو شهده ماذا مريري دنبي اي كانوا اهان جرين يكسبونك وشقيستو هاركا مركا يقاران قولك ودنبي انتو قلبي قوضا مريري خيركا قوستان قلبي قوضو دنتو وحق يعمل وقف على المرينة يا أرك وعربي لسبحانه كله يذن وحا الله يسكعنا أنتي دمدقا لقلان ينلقته بكين باكلا ذا للي وريان ليالي نمرك هوري دمدقا كبه وصد معصومين ميهي نمرك نفر يا شيطان إذن من جحابيان إذن توبكم من جحابي وهو يا شيطان كمرك دمدقا يدفو كو قصبه كل كاسو كو كفيه أبنى وحاد جبتي مركات لا تبطي الله قولك أولاقاسا كو خلدون كو قبي أذيك أنا قبا إسكالعية بكتني ومعاك قبا إسابي توبتي هدان تال لي يلموا أمحي إنهم عن ربهم يوم إذن لمحجبون وهو إنت قياماتك إسان لون نعذيهاي وربك هو وصولي أركب ما يوحى أركب ما يو قولك أسا ربي يريك كالا يان دمبي قال لقلن أون لكصبين أون قلبي قال لإسكمة ذوبي هدين لدنبابنا هلا توبت كينو إنهم كوا دنبقى أي كفبادين قلبقوا ذا مدودية كتبة كينوا عن ربهم خبقوا الحقي يومئذ ما لنتا يوم يقوم الناس لرب العالمين لما حجوبون ولقوا ذاية الله أركم أيها هذا أركم حيوها له وكوا على عائلها يوم وعمل لها يوم وحالش يقال لها يوم مي ولا شيح جابان هل كانت دليل وين باكم موقنا أيها إلهام الشافعي رقب ذنبا أبراروغي لما حجبون كلك اللغوي لقوك قولك يا ربي بارك أيام للذين أحسن حسنا وزيادة وعقرت قوك عاصيالك الدنبيالك كل انت توبت كيني واي إلى هو ويسلح إجابي لكن قوة توبت إيمان كل انت وقوة بدل كل ولا يشتسى يا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة في سورة القيامة أنفسهم مرمي خبب إلا كل فريس كلا ينسى الليالي إنهم هو دمدق قلبك مذوبي عن ربهم يقرد والحق يومئذ ما لنسى ألا أولي ليس تبايو لما حجبونك هو الأولايو ولا إسكدير أيو حضير ابن إسكحجا بحق الله كحي ثم إنهم لصالوا الجحيم حين وافين صامرني إذا فرع لقصار قواحي ثم دبضي قولت الله إسكحجا ولا إسكحوضو إنهم إيقا لصالوا وحي قلايا والجحيم نار في الجحيم أهيد بي قلايا وارت جودي هذا اللغوه بصدر شنو غيسو سيدا اللو لحظ اللي أرك وهو يلكي ثم قارت أي نار تقواحي سكدبا يقال الله أرندونا هذا جحيم هذا إذن شنو غيسا حذابك سأل الذي كيا كنت ما لهان جلتهم به عذابك تكذبونك وبيني أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون وإذنك القرآن كسحر أرندري نالك إذن وين علي وافلا فلو ساحر أرندري وعذابكم مسحر با أمنتم لا تبصرون ما سمع ركتان مياه إسلوها قرأ فاصبروا ذلقاتا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون كتاب الحلم على الذي يكون قاري إذن وحينك محلين الذي من ماجي دنبنا الذي من دلصار قال الجحيم سيد الله هذا أما دول غاتة أما بوقة وهذا اليابلة ما كاسا الله أرنا يا كاسو يويل ثم الضفدين يقالوا وحا الله أرن دونا هذا عذابك كن الذي كيوي كنتم هذا هانجركين أدونك مركة جيتم بي عذابك تكذبون كوبين يوم صلى وريان عذابك اللبين ورحل لقد دايو ثلاثوا سماها بين ساد ملأ من لقار ملأ وربينتا هي حق درهضة هي باطلك هي قفك هل دايو صلى ورك دايو إن كتاب الأبرار قولك يا عافيالك فاجرين تلاثوا شيء بوقوضة باريالك بوقوضة ميسو يا الأرك قولك كلا مدائمت وحاوية وحيالها كلا لور الدنيا وحاكملة إنه قال أولين جريه عندك يمونين توابك السيف عناينا القيامة اللي سيقى يهدان تقنو أما اسكمت بانها قولك أسألي كلا والله مباري يا فاجر اسكمت نقوني واتين قصوا مرني سورة الجازية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله حكم كي قدوميا بين بدنا وقاب درنا وفي سورة تابنا وحنكوتها مرني أم نجعل المتقين كالفجار ووحي مودرين أن اسكمدي علينا كالمرسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار متق يا فاجر بانو اسكمدي علينا وفي سورة الغرب أفنجعل المسلمين كالمجرمين وفي سورة ألف لام ميم سجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قولك ماشي انكلا ذو حوي والله ينسكم مثل نقولين باري يفاجي حقا يسكم مثل نقضان إن كتاب الأبرار باريالك بوق عمل قوذي اللي قري لفي عليين تدوال الصمية جنده بكسر يا عرشي بهوسي سيبيا الله كو النسيجين بوجري تدوال أردوك وسيين كان حقا جيرا تدوال صموك شيء لفي عليين ملك الرئيس مبالغوي ملك الرئيس بوديهد بويا الله حقا يا عرشي بهوسي سيبيا الله بوق قوذي وما أدراك معاك وغيسينا يا ما عليون عليون ككل أبرارتا عمل كوضا اللقود لقى إيا ماشا أويا لما دي غايبا كجرتا أما وا ماشي لقى أما وا بوقي عمل كاللقود لقى قلقا صار ربي كتاب بوقوي مرقوم في أذك لقود لقى باريال كعمل كوضيو لقد دوسيو تيران إيا بابا إيا إلو مدن أن لقى يابي قلقا صار ربي سبحانه وشرف قار أحاني قف كان باريكا مو كان عمل كيسا لغو لغي عرشيك هونسي سيا لما المقع دعينيين ليلة يشهده وحاركا يقوك جوغوا المقربون ملائك تألا اللو دولي يبا قوك جوغوا او تقان اول ملائك تقان او قوك جوغوا اول وحال ليلة قف كان مومن كامركا اول انتو نفتي سيبا للأردايا واتنوى السابقات سبقا كسو اللغبيني نفت مؤمنك أنت ملائكة لدى ريسو وصمد أي لدى حذو والباب ذا اللفرو وأهل صماعي أشرا أي ربي اللو قيناي ملائكة ودن باهورتا أسي بشاريني سببا اللو قيناي فبقورتا اللو قيو عرشقا اللو قيناي كل كاسا لوصو بحينا يا ورقبضة وإن كتاب الأبرار لفي عليين مقع هذا النجاة ختمك كورا لقود فانا يا وعوي كان يبدبادي النبات قل بو حسابي عذاب اللي بدأ بكليه كل كم ملائكة مركة وحا اللغو بقى يارك إساء مقربين كل كي وحا اللغو صوت بقى اللقاض إلا محباني مركة اللقاض أيا واللقين أيا بوك أنا ماشا عرشي كرسي وغسطو ذا أيا اللقين أيا أرواح دينا جنة يكون فوفيسا شنبناها الجنة بداك نون طول أيا يقليسا هل كاسا يكون فوفيسا جلك أنا ماشا سمريح كوهان أيا وانت قبرك الله واسعيه وفايلي خيرك الله غفر أيا ساسا اللغو معمولي إن كتاب الأبرار بارياشا بوغوضة لفي عليين ملسر قدهد أيو يالا وما أدراك معاك وغيسين هاي ما عليون وحوي هاي كتاب بوغوي مرقوم شارك لو قد لكي عمل كي بارياشا يشهده وحبوغا أركا وعلاك سوقاضو ماشا بيغا المقرب الملائكة ألاودو وليبا ملائكة عادقا ما هو مقررون هو ألاوسي دول إن الأبرار بارياشا الله مغلي لفي نعيم برواقات قدهد بي كرسو غنيهين على الأرائك كرسي جيفية كوركوت بي ينظرون كداوانا يا وحي دونام يضو صريرة دون فولة يا وحي أي دونام كداوانا يان يصيد عافياك اللو عذاب أيو على الأرائك صريرة كوركوت أي ينظرون كداوانا يان كل كاس عرب يريد بدان توضي يجيل كوضو تلمامش ده اللون نحسن يحي تعرفه واحد أقونسا في وجوههم باريالك وجهه ده واحد كأقونسا نظرة النعيم برواقه ده كتك تينا حده برواقه ده كتك تينا حده ده وجهه ده كقرن يسايو بشاشة ده إيا اللبنان ته جيل كوضو سوء أسن مي ويب قوضي ونا قوضو إذي إيشاك وجهه كأكيسا تعرفه واحد كأقونسا في وجوههم وديالك هذا نظرة النعيم برواقه ده عنين ناحدة ديبا وجه هذا كاركيسا نسخه نوال لورادي يايو من رحيق خمرها نظيف وهو حبق بشار رحيق وحا ويو وحا لعب النوع ويو ونكسنه وقش يميت النمر وحق عن صوب بسي اما مصنع يو ورشت صوص هرطي وشن قورين تلا توجيه لقا ياب اين اتمية حاد لصعداء بشر باسمريه حاد يتماعي لصعداء اما عرمي لك يجي تماها وحاوية البرقاني من الرحمن الرحيم كتمت وكل كان نظيفه بارفك عدوي نسخونا والله ورابيا ما رياشيوي من رحيق خمرا نظيفه حبق برشا مختوم لألحميو أن منك لبجين كان اندباء الكودة يقوم بعد دباء الكبجين هي ختامه كبدا أقود بيسانا نسكم برافون بوي وبهاشي معانكي وحيكود درستي أولي كل كواحاوي والكي باسالك الله ودنيقي واحد قايو مسكي الليرة كل كامركا مسكي لأسالك الله ودنيقي ودوالكي كبانا يسو ايه قفاعة سوكا عيسا يابل ومعانك وكوة يا ريسا كل كاينا تكلع ذوحا لينا كنت اغضا من كل كاسا تكلع عيسا كل كاسا كبضي اغضا بيسي معانكي وليكو سي درستي ختامه كبضا اغضا بيسا رحيق وختام الرحيق حبك برسدي اللي عبا يي عن كوغذا اغضا بيسا نسكم برافون قل كاسا ربي يريدي جبال دقاجي مؤمنين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وحن وحاهي باب سكول ليسان وحا وترتم وحن وحفاهي باب سكول ليسان اي وحا وترتم وخيرك اوكرا ديرايو باكي نمدا لوه لي وحا نمدنك كلا كسي باري سنادو حقانا وحي نقصه مرني لمثل هذا فليعمل العامل وحلو شقي وحاسا وفي ذلك نعمل على الشيقي بدو هذا فليتنافس حا وترتمين المتنافسون قوة ترتم أيوه خيرك يا عبادي يا طاعة هلك لبدي يوم كل كاس ربي ومزاجه رحيق حلا ويرت كانايا كل كدخر بو بهنيا بيا معانو لوجود دهرو لوجود العيو كل كاس ربي ومزاجه رحيق بريحيسو من تصميم من بلجة كنايا تصميم وإل مجعد في حد أي نقص ومرنس السبيل وكله تنوى المقعيد ايضنا برقان السعوبية النظيفة ومعانك كبطي تاسع اللقود دخرا يو ايضا ماركا تصنيمك لكي اللي بدل جم مقربون يوحيك ليهين باريال باريالكو وحبا اللقود برحا اما مقربين تصنيمك النفدي في عبايا في هذا اللو سيكا ليري هاي ارق ولو ان نشا تحاسد جيرين ومدل اركاب اهل الجنة ملي جارهان اسكيان وحنا كان مقنوسا إسلاحي واللقب عدوية اللابتو ذا وحيالها حنقلتها قيا مهشرة وربي لي سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صر متقابل خدنا أدى اللوك لصر يايو بل عبيدا أرك ومزاجه صحيقا وحل مبرحايو من تصميم كلي السعونا يا مقعيسة تصميم ليا أكل ريو تصميم سلامك كرسك جاية ليلة وأكل ريوي كل كان مدو شاكي ما نيسا وياب لوي مركاس ربي يري عينا في عين نزل خافت بالقول لسبيي إل يشرب أي عبان بها إشا تصميم ليرا إيضا وحد لقوب برحين وكل جدا وحد قارن موعب المقرب كل كان واقول ذي وحد بيبو قارن نيسا مركا أفرار إيا مقربون كلا قريب إذا وقعكم نقو وسابقون أولئك المقربون قرضا كانوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كل كبارياش وأصحاب اليمين مقربين تنا سابقون كل كيا أبو بكر لا ترتمي كرايا أبو بكر يا لا ترتمي كرايا عليه الرضا والرحمة بدك لك وسدي رسولك إن في يوم الوحي ليهين ديبي وهو البسم ليه لما ترتمي كرو كل كمقربين تنا عود والرسول أركع صبا قرضا لك وسدا حق الله فافزة إن في يمال بالرسول كأولي بتا يكوب أبالي كعدي يمنح نوي سيا قرا ان في دولتنا اي سو غار هدر ان لا لا يحي دولتنا دي لا ينو كان حسن لنا ان دي لا ينو بش لي بين حول لها يا رجل طولك عديوت بك بحنا ما لباتن قضا مقربون ايمن يشربوا عب بها عيشة وحا قارها نعب المقربون كل ولو إن الذين أجرموا مجرمين تتوى عاصيان كيما تجوغي وحي مؤمنين تكوها هي الأرك سببت أي آيات قطي متكوها نوين لكن ما انت نواصدي ما انت نواصدي أو هل كيبا يأرنتو تاقنتهاي هدى توتو كتا إن لقو جرا ورأي صلاة دناب النفط إذين كتا هدى المالي كيبا شنك ورسو تمادان وقور ما النصان إيسان وحدش الله بإسان أوزي أرديسان أما مالك أمرك الله مغلق غير ريسا وريا صناشي كمدك هدى الواقع قل كاسا ربي سبحانه إن الذين وحى أجرموا الدنبية وأوين إشتي كانوا وحي أهان جرين من الذين كو آمنوا حق الرمي يبي يضحكون كو قصبص لي جرين أبي جهل يرقل منه ومضح ذي قراشة أي أكوح مؤمنين وسيد علي أهري رضي الله عنهم أي سوء أدمرين قل كاسا إنت الله قصلي والله يسخندوفتي يا الله يرور بقردي أدمية ذي ماشي مرايا والله حق راجع يباتذي أردك إيو إنا وحبك عن تكوجين بالارك يا ولا عن سرية يا جنا برافون يقول أنت لا تكوز الصبي يا جرك الله صوريني أصل الله صومر صبي كل كاسة أكو واس ليد ليتا أدين تكاسة قينا يا الله يري لقد جاءكم ملوك الأرض والبقرة لا دوك سوكو وقصونا يا ما كل كاسة الله قصص لي كل كاسة ربي إن الذين وحى أجرموا الدنبية وهو يشتي كانوا وحي أهانجرين من الذين كوا أمنوا حقرهم يهين يضحكون كوا كوكس غسلة وإذا مروا هذين المؤمنين تمران بهم مجرمين يتغامزون ويشبون في الجرين يشب الجبين جرين والله يسو سايا كل كاسة أما عربك بجنت وقت اللي قينا يا دانك أما إن إشاء الله بايا أما فريق قربها لنوحين هيا كل كاسة يقنا والله دورا هيا والله أرسين هيا كل كاسة اللي يشب الجبين هيا كل كاسة الجبس حلال ما ليسو إنجبيو لأنك الله يسو كوسو فيها بقرت الله ولا هذا حلال ما وإذا مروا حتى مر المؤمنين بهم مجرمين يتغامزون ويسير الجميع جرين وإذا انقلبوا حتى المجرمين لابتان إلى أهلهم أقلبوا هذا انقلبوا وإلى من جرين فاكين إن يقعوا وحده المؤمنين تكون رعيسان هاي ودرك وحاقوك جميع بدنه لو جعل يهي متك أري أرقيرا انت بقى اللي قلنا دانانسان هاي واللي قلسوا العلين هاي ورهبلنا محويري ورهبلنا محويري فاكين قرول يقول إسلا يابر إسمع لنا يا ودباتي يا عدالين يا فلقاتي يا حق راد المؤمنين إلا قيشتين إشكو أمانا يا أنا فاكين يقول رعيسان أيو دباتي مؤمنين أي أبلو دمعسان يا وإذا انقلبوا هدي مجرمين اللابتان إلى أهلهم أقلبوا ذي حاسس قوضا انقلبوا إلا أمانا يا فاكين يقول رعيسان أيو فاكين يقول إشكو يابن وإشكو مهدين أيو وحدهم مؤمنين وإذا رأوا هذي مجرمين فأركان هم مؤمنين قالوا مجرمين توحي إليه إن هؤلاء كوحدا ما يسمى رئيسا للضالون أكوى بادي وضيو كوير هذا خلافي يا بياسك اللي حدي يهدني أدغن كجبيه وإذا رأوهم كاو هذي أركان مجرمين هم مؤمنين هذي أركان قالوا وحي مجرمين توليه إن هؤلاء كوى مؤمنين للضالون أكوى بادي وضيو قال كاسا ربي وحقودا الليلي ويا شغلو كدغي تاسي فضولي نموت ولكنكو حقصي ومؤمنين تا دورا وإني هاياك سيهين إيا إني هالي سيهين كلا شاق أوصا يالا يا هوشا أدرا وحاكو يريوي مركاسا ربي سبحانه وما أرسلوا مجرمين تا لامدرين عليهم مؤمنين تا دوشو دا حافظين إنا إلانيا وتاسيوا النحل الآن ولكنكو حقصي سلبق سلبق إلا أول إنه درسي لما أرك وهدني هكذا المؤمنين يهدني هكذا سبب قد ما أقول شكله محاش قد أتكلم لك يا أدري كل كوا إذا درنا عودا دا يوحا لقود دري أو أحكاف حسين أو أحكاف قليل إنه الدبان نقنق الله يسو هذه قد أدني محمد أنا ماشا وكم وقتا إذا درنا عودا دا يو وما أرسلوا لما أدري عليه المؤمنين تدوش هذا حافظين إنا إلى ليا أنت وأنت أدوك كد علي أنت آخرة كد عيسي أرنتو إش بدا شيئا قال تعالى خذوا عيد فاليوم ما انت وما انت واتم ويوم يقوم الناس لرب العالمين فاليوم ما انت ذاتن ودك ربي هرت بنيحي اه يوم يقوم الناس لرب العالمين فاليوم ما انت الذين أخيارت آمنوا حق الرميئيبا من الكفار قالوا يلحقون فقف لي وواتان نفسرنا أمره البابين انت الله فرور ورماشا كجر تركتك الليلة يا ملكي قباح إلى ذلك الباب كان لمحر عدنا فالجقلاه لعام بيكو قف لي لو عبادا يجيوا أن يلمي يبقوا الرمي كل شيء قالي أي شرف يضد ما شيء قالي وصيد أيقو دواقع يا عالي قل قاس يكو قف لي يعني يقول فاليوم مانت الذين أخيارت آمنوا حق الرمي سيبا من الكفار كوي قالوا بي يلحكون كو قف لي وملكي المؤمنين تقف لي أن حقين جوغان على الأرائك السريريان دو صدمي ينظرون كأيقايان وحقوان هايسا قل كاسا ربي سبحانه والسؤال هل في والكفار قال ذي من الأذى المريي ما من لقو أذى المريي أي كانوا أهانجرين يفعلون قوصا لا يمسلوا ما بالمري ألا إله إن لقو أذى المريي بأخبال أبالك إنفر لقو سوي ووحى اللوحة أي سمنجرين لقو سمي وعكادارا وصيد الأكبر جرين لا توصي أيها بالا الصوم والكفار قال ذي من الأذى المريي والأذى المريي ما من لقو أذى المريي شيء أي كانوا يبقى أدونك أهانجرين يفعلون قوة صنعية والله سبحانه وتعالى أعلم.